إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. قال أهل التفسير: المدثر المتغطي بثيابه كالمزمل. فإن الله تعالى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا بالاجتهاد في عبادات الله القاصرة والمتعدية. فالقاصرة التي تعلقت به صلى الله عليه وسلم، والمتعدية المتعلقة بالدعوة إلى الله على بصيرة لينذر الناس أجمعين. وأمره بالصبر على أذى قومه، وأمر بالإعلان بالدعوة والصدع بالإنذار، كما قال تعالى: فاصدع بما تؤمر. فقال سبحانه وتعالى: قم بجد ونشاط فأنذر الناس بالأقوال والأفعال التي يحصل بها المقصود، وربك فكبر. قال: عظمه بالتوحيد، واجعل قصدك في إنذارك وجه الله، وأن يعظمه العباد ويقوموا بعبادته. قال القاضي أبو بكر بن العربي: وهذا القول وإن كان يقتضي بعمومه تكبير الصلاة، فإنه مراد به التكبير والتعظيم والتقديس والتنزيه لخلع الأنداد والأصنام دونه، ولا يتخذ وليا غيره، ولا يعبد سواه، ولا ترى لغيره فعلا إلا له سبحانه وتعالى. فقد قال تعالى: والله خلقكم وما تعملون، ولا نعمة إلا منه عز وجل. فكبر سيدك ومالكك ومصلح أمرك، وعظم. وثيابك فطهر. يحتمل أن المراد بالثياب الأعمال كلها، وتطهيرها وتخليصها لله، والنصح بها، وإيقاعها على أكمل الوجوه، وتنقيتها من المبطلات والمفسدات والمنقصات من شر ورياء ونفاق وعجب وكبر وغفلة وبدعة وغير ذلك مما يؤمر العبد باجتنابه في عباداته. وقيل: وتعني الآية وثيابك فطهر تطهير العمل، وتطهير القلب، وتطهير النفس، وتطهير الخلق والدين والمعتقد والفكر والثياب والجسم، وتطهير الأهل والأولاد من معصية الله ورسوله بالموعظة والعلم. وهذا من أشد الهجرة إلى الله، وكلها معان متقاربة صحيحة. وقوله: والرجز فاهجر، فالمراد به أو بها أعمال الشر كلها، وأقواله، فيكون ذلك أمرا له بترك الذنوب صغارها وكبارها ظاهرها وباطنها، فيدخل فيها الشرك وما دونه. قال ابن عباس: والرجز فاهجر، والمآثم فاهجرها، أيترك؟ وقيل الرجز بكسر الراء النجاسة والمعصية. وقال الله تعالى: وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قالوا: وهو هجر بالقلب واللسان. والرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الآية، محمد صلى الله عليه وسلم، يشكو قريش إلى الله تعالى، ومهجورا أي متروكا هذا القرآن ومنبوذا، قد أعرضوا عنه، مع أن الواجب عليهم الانقياد لحكمه والإقبال على أحكامه والمشي خلفه والاقتداء بأمره ونهيه. فالله ناصرك وهاديك ومؤيدك، وكذلك من فعل فعلك واهتدى بهداك، فإن الله تعالى يعلي الحق على الباطل حتى يتبين الحق والهدى ويتضح إيضاحا عظيما، لأن معارضة الباطل للحق مما يزيده وضوحا وبيانا وكمال استدلال، وأن يتبين ما يفعل الله بأهل الحق من الكرامة وبأهل الباطل من العقوبة. فلا تحزن عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات، وكفى بربك هاديا يهديك، فيحصل لك المطلوب ومصالح دينك ودنياك، ونصيرا ينصرك على أعدائك ويدفع عنك كل مكروه في أمر الدنيا والدين، فاكتف به وتوكل عليه. قلت: فتبين من آية المدثر والرجز فاهجر وآية الفرقان اتخذوا هذا القرآن مهجورا، أن الهجرة هجرتان: هجرة لما نهى الله عنه، وهجرة القرآن بهجران تعاليمه وأوامره ونواهيه وحدوده، وشتان بين الهجرتين: هجرة يتقرب بها إلى الله والدار الآخرة، وهجرة هجرة إعراض عن تعاليم الإسلام ونقض لعرى الإسلام وشعائره وشريعته. وبهما يظهر الفيصل والفرقان بين أهل الحق وأهل الباطل. قال ابن الأثير في النهاية وفي الحديث: من الناس من لا يذكر الله إلا مهاجرا، أي يريد هجران القلب وترك الإخلاص في الذكر، فكأن قلبه مهاجر للسانه غير مواصل به. ومنه حديث أبي الدرداء: ولا يسمعون القرآن إلا هجرا، يريد الترك له والإعراض عنه، يقال: هجرت الشيء هجرا إذا تركته وأغفلته. والغفلة عن تعاليم الإسلام وحدوده وأصوله هلاك الدنيا والدين. والتهجير هو التبكير إلى كل شيء عامة والمبادرة إليه، يقال: هجر يهجر تهجيرا. والمراد في حديث رسول الله الذي رواه البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في التهجير لاستبقوا إليه، وهو المبادرة إلى أول وقت الصلاة. وعلى العموم، المبادرة إلى الأعمال الصالحة والتي بها يهاجر العبد إلى الله. قلت: ومنه قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام، وقال: إني مهاجر إلى ربي، كما في الآية الأخرى، وقال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، وهي الهجرة من أرض السوء إلى الأرض المباركة بطاعة الله ورسوله. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد ثلاث. قال ابن الأثير: يريد به الهجر ضد الوصل، يعني فيما يكون بين المسلمين من عتاب وموجدة وشقاق أو تقصير في حقوق العشرة والصحبة دون ما كان من ذلك من جانب الدين. فإن هجرة أهل الأهواء والبدع دائمة على مر الأوقات ما لم يظهر منهم التوبة والرجوع إلى الحق. فإنه صلى الله عليه وسلم لما خاف على كعب بن مالك وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن غزوة تبوك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة جميعا بهجرانهم 50 يوما، وقد هجر صلى الله عليه وسلم نساءه شهرا كاملا، وهجرت عائشة ابن الزبير ابن أختها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه 6 أشهر، وهجر جماعة من الصحابة جماعة منهم وماتوا متهاجرين، كما هجر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما خالف حديث رسول الله قال له ابن عمر: أقول لك قال رسول الله وتقول لا أفعل؟ والله لا أكلمك أبدا. يقول لابنه ومات على هجرانه إلى أن مات وهو مهاجر لابنه. قلت: وروى البخاري ومسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. قال أبو الطيب في عون المعبود شرح سنن أبي داود: لا هجرة من مكة إلى المدينة بعدما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأصبحت مكة دار إسلام، ولكن جهاد ونية، أي الهجرة بسبب الجهاد في سبيل الله، والهجرة بسبب النية الخالصة لله تعالى. قال: كالهجرة لطلب العلم والهجرة من الفتن والفرار بالدين، فهما هجرتان باقيتان مدى الدهر إلى يوم القيامة. قال: وذلك لقوله تعالى: وإن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. نزلت حين اشتد أذى المشركين على المسلمين بمكة، ثم وجبت الهجرة على المسلمين عند انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وأمروا بالانتقال إلى حضرته ليكونوا معه صلى الله عليه وسلم فيتعاونوا ويتظاهروا، إن أحزبهم أمر واشتد عليهم فزال ذلك المعنى وارتفعت العلة ووجوب الهجرة، وبقيت الهجرة الدائمة من الضلال إلى الهدى، ومن الباطل إلى الحق، ومن الغي إلى الرشاد، ومن الجهل إلى العلم، ومن البدعة إلى السنة، ومن المعصية إلى الطاعة، ومن الفسوق إلى الإيمان، ومن الكسر إلى الاجتهاد والنصب في طاعة الله، ومن السلبية إلى الإيجابية، ومن الإصرار على الذنوب والمعاصي إلى الرجوع لله. وأبو داود في سننه قال صلى الله عليه وسلم: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. ففي هذا الحديث دلالة على أن الهجرة المذكورة أبدية مستمرة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وروى البخاري في صحيحه وأبو داود في سننه عن أبي سعيد الخدري أن أعرابيا قال: يا رسول الله أخبرني عن الهجرة. فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، إن شأن الهجرة شديد، فهل لك من إبل؟ قال: نعم. قال: هل تؤدي صدقتها؟ قال: نعم. قال: فاعمل من وراء البحار فإن الله لن يترك من عملك شيئا. قال أبو الطيب في عون المعبود: ويحك، كلمة ترحم وتوجع لمن وقع في هلكة ومعصية لا يستحقها. وقوله: إن شأن الهجرة شديد، أي إن القيام بحق الهجرة لا يستطيع القيام بها إلا القليل، لأنه كان أعرابيا وليس مطالبا بالهجرة إلى المدينة، لأنه في البادية، ولعلها كانت متعذرة على السائل وشاقة عليه، فلم يجبه صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة. وقوله صلى الله عليه وسلم: فهل تؤدي صدقتها، أي زكاتها؟ وقوله: فاعمل من وراء البحار، فإن العرب تسمي المدن والقرى البحار. وقوله: لن يترك من عملك شيئا، أي لن ينقصك من عملك شيئا. فقال تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. قال الخطابي في معالم السنن شرح سنن أبي داود: والمعنى أنك قد تدرك بالنية أجر المهاجر إلى الله ورسوله، وإن أقمت من وراء البحار وسكنت أقصى الأرض وأبعدها. العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وفيه دلالة على إنما كان وجوب الهجرة على من أطاقها دون من لم يقدر عليها، فلا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال عمر بن الخطاب: هاجروا ولا تهجروا. قال الراغب: أي كونوا من المهاجرين ولا تتشبهوا بهم في القول دون الفعل. الأصل الفعل. وقال تعالى: والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. وقال تعالى: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. قال المفسرون: ثم إن ربك الذي ربى عباده المخلصين بلطفه وإحسانه لغفور رحيم لمن هاجر في سبيله وخلى دياره وأمواله طالبا مرضات الله وفتن على دينه ليرجع إلى ما كان عليه من الضلال، فثبت على الإيمان وتخلص بما معه من اليقين الحق، ثم جاهد أعداء الله ليدخلهم في دين الله الحق بلسانه وقلبه وبالموعظة الحسنة، وصبر على هذه العبادات الشاقة على أكثر الناس. فهذه هي أكبر الأسباب التي ينال بها أعظم العطايا وأفضل المذاهب، وهي مغفرة الله للذنوب صغارها وكبارها، المتضمن ذلك زوال كل أمر مكروه، ورحمته العظيمة التي بها صلحت أحوالهم واستقامت أمور دينهم ودنياهم. قلت: وروى البخاري في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: المسلم قيل الألف واللام فيه للكمال، المسلم الكامل وهو الرجل الكامل في الرجولية. قال الخطابي: والمراد أفضل المسلمين من جمع بين أداء حقوق الله تعالى وأداء حقوق المسلمين وغير المسلمين. قال ابن حجر: وإثبات اسم الشيء على معنى إثبات الكمال له مستفيض ذلك في كلام العرب، ويحتمل أن يكون المراد بذلك أن يبين علامة المسلم التي يستدل بها على إسلامه، وهي سلامة المسلمين من لسانه ويده. ويحتمل أن يكون المراد بذلك الإشارة إلى الحث على حسن المعاملة مع ربه، لأنه إذا أحسن معاملة إخوانه فأولى أن يحسن معاملة ربه، فمن باب التنبيه بالأدنى على الأعلى. وهذه قاعدة من قواعد أصول الفقه. وقوله: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، أي ترك ما نهى الله عنه. وهذه الهجرة ضربان، نوعان، صنفان: ظاهرة وباطنة. فالباطنة ترك ما تدعو إليه النفس الأمارة بالسوء والشيطان، والظاهرة الفرار بالدين من الفتن. وكأن المهاجر والمهاجرين خوطبوا بذلك لئلا يتكلوا على مجرد التحول من دارهم حتى يمتثلوا أوامر الشرع ونواهيه. فالهجرة تحصل لمن هجر وترك ما نهى الله عنه. فاشتملت هاتان الجملتان في هذا الحديث على جوامع الكلم من معاني الحكم والإحكام. فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فإذا كان ذلك كذلك وتقرر عندك ما مضى بيانه بدليله وتعليله، فاعلم أن الأخذ بالأسباب التي تنصلح للناس بها شؤونهم الدينية والدنيوية هي الهجرة إلى الودود الوهاب، وذلك لأن السبيل إلى التوفيق والسداد والخير الحاصل للعباد إنما يكون للمهاجر الذي هجر ما نهى الله عنه، وذلك يتحقق بقوة الإيمان وصحة اليقين وحسن الظن بمن بيده مقاليد الأمور، مالك الملك الذي يقول للشيء كن فيكون لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا وإليه يرجع وترجع الأمور كلها. فالأسباب كل الأسباب والعلل الموصلة إلى المراد والمطلوب، إنما أصلها الثبات على طاعة الله والرسول والاستقامة على إياك نعبد وإياك نستعين، فذلك الطريق المأمول وأصل المسألة هجرة النفس الأمارة بالسوء والتحصين الشرعي بالذكر القولي والفعلي بأداء الفرائض والواجبات والإكثار من السنن المستحبات وممارسة أذكار الصباح والمساء لزوما جوابا حتميا واجبا وأذكار النوم والاستيقاظ وذكر الله عند الخلاء وقضاء الحاجة والتضييق الكلي على مداخل الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا مهما كان، ثم الثبات على ذلك والاستقامة عليه وكثرة الاستعاذة من الشيطان وشياطين الإنس والجن حتى تكتمل لك الهجرة الدائمة، ولا تغفل عن الاستعاذة من الشيطان عند الجماع كي لا يفسد عليك نسلك وذريتك. قال الله تعالى على لسان الشيطان: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فرد الله عليه وقال: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. ويحك إن شأن الهجرة شديد، ويحك إن شأن الهجرة شديد، ويحك إن شيطانك عتيد عنيد، ويحك نفسك أمارة بالسوء والتهديد، اسجرها سلسلها بحديد، ويحك إن شأن الهجرة شديد، ويحك الأمر جد ليس بهزل ولا ترديد، ويحك أين أنت من القرآن والفرقان والعلم النافع الفريد، ويحك ما حال إعراضك وإسكاتك وشهواتك ورغباتك وخمولك بلا تجديد، ويحك أين حالك مع الله، أين المسابقة والمسارعة في الخيرات، لا أقول لك المالية بل العبادية الجسدية، أليس منكم رجل رشيد؟ ويا أمة محمد فإن شأن الهجرة شديد. روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. قالوا في شرح الحديث: المراد بالهرج هنا الفتنة والاختلاط والارتباك والجهل والاضطراب والبلبلة والقلق والتوتر والغفلة عن الآخرة في أمور الناس وشؤونهم، فالمنقطع إلى العبادة والمعتزل عن الناس كأجر المهاجر إلى النبي في أيام النبي، لأنه يناسبه من حيث أن المهاجر قد فر بدينه عمن يصده عن دينه إلى الاعتصام بالنبي في المدينة عند نزول الوحي، وكذلك المنقطع للعبادة فر من الناس بدينه إلى الاعتصام بعبادة ربه، فهو على التحقيق قد هاجر إلى ربه وفر من جميع خلقه. وسبب كثرة فضل العبادة في الهرج أن الناس يغفلون عنها ويشتغلون عنها ولا يتفرغ لها إلا القليل. قلت: فهل من سبيل؟ فهل من بديل؟ فهل من دليل؟ فهل من عزيز بطاعة الله جليل؟ فهل من تقي نقي غني عفيف أبي حكيم لله ذليل؟ فأقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكثروا من الدعاء فإنه الركن الأصيل. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.